الشيطان الرجيم. Thank you. وَلَقَدْ آتَيْنَا

ايوه يا معلم Amen. جميل. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الله يكرمك، الله يكرمك. الله يرحم الشيخ صديق، يرضى عليك يا حسن، يفتح عليك. وانتظروا إنا منتظرون. جميل. يا ابن الشيخ هقدر اجيبها لك تاني. إن في ذلك العبرة يا حبيبي. الله. إن في ذلك العبرة لمن يخشى. الله. أيوه أيوه أيوه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والأرض بعد ذلك